الحضارة الإنسانية تشهد بفضل العلماء المسلمين في مسيرة تطورها. هؤلاء العلماء الذين أثروا تاريخ الإنسانية بعلومهم وإنجازاتهم، ومن أشهرهم وأنبغهم العلامة الكبير أبو الريحان البيروني. يعتبر البيروني محمد بن أحمد أبو الريحان أحد العلماء البارزين في الحضارة الإسلامية الذي يمثلون يعني مرحلة النضج الحقيقي فيها، لدرجة أن المؤرخ الأمريكي الشهير جورج تارتون الذي كتب كتابه المعروف عن تاريخ العلم جعل فترة حياة البيروني علامة على مرحلة مهمة من مراحل التطور. فسمى هذه المرحلة كلها بكل ما فيها من علوم وعلماء سماها عصر البيروني. ولد محمد بن أحمد البيروني في ضاحية بيرون بالقرب من مدينة كاف عاصمة الدولة الخوارزمية عام 362 من الهجرة 973 من الميلاد. في صباه كان يساعد أمه في جمع الحطب وبيعه في سوق المدينة الذي يتوافد عليه التجار من كافة البلدان. كان البيروني منذ صغره عاشقا للطبيعة بأسرها، وكان يهوى التجول في المراعي والبساتين متأملا نباتاتها وأزهارها المتنوعة، حتى إن أمه صارت تكنيه بأبي الريحان. وفي هذه المراعي والبساتين تفتح الطريق أمام أبي الريحان البيروني إلى دراسة علم النبات وأسراره في هذه السن المبكرة. الصيدلة كما هي معروفة الآن هي علم أفرزته الحضارة الإسلامية، وقبل الحضارة الإسلامية كانت المعلومات الصيدلانية متفرقة في ثنايا الكتابات الطبية أو الكتابات في النبات أو ما إلى ذلك، لكن لم تكن علما مستقلا بموضوع خاص وبمنهج خاص وبهدف خاص وهو إنتاج الأدوية والعقاقير إلا في الحضارة الإسلامية، والبيروني أحد فرسان هذا الميدان. البيروني يعتبر من العلماء المهمين جدا في مجال المعرفة بعلم النبات والصيدلة، وطبعا هو له كتاب في الصيدلة عنوانه الصيدلة بالنون، وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتابات اللي عالج فيها تركيب الأدوية المفردة وقواها وخصائصها وطرق المعرفة بها وتوظيفها في العلاج. تعرف البيروني الصبي الصغير في أحد البساتين على عالم نبات يوناني، وأمام إعجاب العالم اليوناني بشغف البيروني بالطبيعة وأسرارها اصطحبه للعمل معه، وجعل يساعده في جمع الزهور والأعشاب كاشفا له بعضا من أسرار علمه. وحينما أوشك العالم اليوناني على العودة إلى بلاده لطول غيابه عن أهله، قرر أن يصطحب البيروني يعرفه على عالم الفلك والرياضيات أبي نصر منصور بن علي بن عراق. كان أميرا من أمراء الأسرة الخوارزمية، كما كان محبا للعلم والمعرفة، فرحب بالبيروني رغم سنه الصغيرة وقربه منه وعلمه أسرار ما يعرفه من علوم الفلك والرياضيات. والبيروني الحقيقة تجسيد حي لطبيعة الثقافة العلمية الإسلامية الموسوعية، فالبيروني عالم مبرز في مجال الفلك وفي التاريخ وفي الكيمياء والفيزياء، وله اجتهادات مهمة في كل هذه الفروع المعرفية. قيمة البيروني الهامة لا في إضافاته العلمية المشهودة، وإنما أيضا في تطويره لمنهج البحث العلمي بالذات في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية. كان البيروني عالما نزيها متحرر العقل، يقف موقفا متزنا في نقد السلطة العلمية، وحريص على الفصل بين المعارف المختلفة، ويجيد استخدام المنهج الملائم لكل موضوع من موضوعات البحث، وهذا أحد الأسباب المهمة التي تجعل له مكانة خاصة في تاريخ العلم الإسلامي. قدر البيروني أن ينعم برعاية حقيقية من السلطة السياسية في عصره، ولا ننسى أن الدولة أو السلطة في أي فترة من الفترات عليها التزام حقيقي نحو رعاية العلم والعلماء. لم يكتفي الأمير أبو نصر المنصور بن علي بن عراق برعاية البيروني وإمداده بالمخطوطات فقط، بل قام بتقديمه للعالم الفلكي عبد الصمد الحكيم، الذي كان إحدى نقاط التحول في حياة أبي الريحان البيروني. وصار العالم الرياضي الفلكي عبد الصمد الحكيم أستاذا وصديقا للبيروني، الذي عاد ليواصل عمل دراساته وأبحاثه، وشرع في عمل سلسلة من الأرصاد الفلكية بواسطة آلة فلكية ابتكرها وقام بتجهيزها. الفترة التاريخية اللي ظهر فيها أبو الريحان البيروني الحقيقة تعتبر فترة معقدة تاريخيا وعسكريا وسياسيا. فترته كانت فترة صراعات سياسية وتقسيمات وضعف وهزال للفترة العباسية الثانية، والتي شهدت انهيارها بالكامل وتقسيمها إلى عدة طوائف. وانخرط البيروني في عمل دراساته وأبحاثه مشغولا عن الفتن السياسية والمؤامرات التي بدأت تضرب في أوصال بلاده، بلاد خوارزم. ليقرر البيروني أن يشد رحاله إلى مدينة الري بالقرب من طهران، ممنيا نفسه بالاستقرار فيها والتفرغ للعلم والمعرفة. البيروني أيضا مؤرخ، وظهر اهتمامه بعلم التاريخ وتأصيل الكتابة التاريخية وتقييد قواعدها السليمة من خلال كتاب أصدره في شبابه المبكر، وكان يعني لم يتجاوز 30 بعد، وهو كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، على أثر يعني ما حدث من تغيير عنيف في النظام السياسي في ذلك الوقت. ورغم تعثر أحوال البيروني المعيشية في مدينة الري في أول الأمر، إلا أن الأمور تبدلت بتعرفه على العالم الفلكي المعروف الخوجندي. فلقد أعجب العالم الكبير بعقلية البيروني وعلمه، فصار له صديقا واتخذه مساعدا له في أبحاثه الفلكية، ليعملا معا على سلسلة من الأرصاد الفلكية بتكليف من أمير مدينة الري نفسه. ومع طموح البيروني اللامحدود للعلم والمعرفة، قرر الرحيل إلى قلعة العلم والمعرفة آنذاك مدينة بخارى. شرع البيروني في مواصلة أبحاثه ودراساته، وراح يتردد على مكتبة بخارى الضخمة الملحقة بقصر السلطان منصور الثاني، وفيها تعرف على العالم الشاب ابن سينا، ونمت بينهما صداقة وطيبة عمادها الإخاء في العلم والمعرفة. البيروني رافض جيد لحركة الإنسان، ويحرص على أن يقيم أفكار زمانه، وله اهتمام بكبار المفكرين المسلمين وغير المسلمين، وله مراسلات مسجلة باقية حتى الآن بينه وبين ابن سينا على سبيل المثال، واهتم أيضا بتأريخ الحياة العقلية للمفكر والطبيب والفيلسوف الإسلامي العظيم أبي بكر الرازي الطبيب الذي كان في مدينة الري. كتب كتاب عنوان فهرس كتب أبي زكريا الرازي، وحفظ لنا من خلال هذا الكتاب الهام التراث الذي فقد كثير منه من ما كتبه الرازي الفيلسوف القديم. ونجح البيروني في أن يحوز إعجاب السلطان منصور الثاني الذي قرر ضمه إلى مجلس علماء قصره ليصير البيروني واحدا منهم يعلمهم ويتعلم منهم. البيروني استطاع أن يحدد الوزن النوعي لكثير من المعادن التي تعامل معها، أن يحدد الوزن النوعي بدقة متناهية، وهذا التحديد يأتي مواكبا لاكتشافات العلم الحديث. له كتاب شهير مطبوع الآن اسمه الجماهر في معرفة الجواهر، درس فيه المعادن والأحجار الكريمة وتكلم عن خصائص كل معدن وتكلم عن الكثافة النوعية لهذه المعادن. وأهدى البيروني كتابيه الجماهر في معرفة الجواهر والنسب التي بين الفلزات والجواهر في الحجم للسلطان منصور الثاني. العالم أبريحان البيروني له باع طويل الحقيقة في موضوع الكرة الأرضية ورسم السال على الكرة الأرضية ومن تصحيح إلى الكروية، لكن الأهم من ذلك وهو الذي يسجل في التاريخ العلمي لهذا العالم الفذ، أنه الوحيد الذي قاس محيط الكرة الأرضية بدقة متناهية، وله معادلة باسمه اسمها معادلة البيروني. ولما بنتكلم عن البيروني ونقول تسجيل الحسابات بدقة متناهية ويكون هذا الكلام في أزياد، لا ننسى مضى في اعتبارنا أنه البيروني أيضا كان عالما في الرياضيات له باع طويل فيها، لا ننسى أنه كان عالما بمواقع الكواكب والنجوم وكان يقوم بعمليات روز لها، فكأنه جمع بين الأمرين، جمع بين معرفته بسطح الكرة الأرضية ككرة أرضية من حيث المحيط بتاعها الذي تم تسجيله في ذلك الوقت وقياسه صحيح مع فارق بسيط جدا بالنسبة للقياسات الحديثة في عصرنا هذا، وبين معرفته بالفلك وتعامله مع أعصابها في الأزياج التي قام بعملها. إلا أنه بمرور الوقت عادت الصراعات السياسية للظهور من جديد، وتوترت العلاقة بين الأمير المأمون وبين أمراء دولته وقواد جيشه ليثوروا عليه ويحيطوا بقصره ويقتلوه، وينجح السلطان محمود الغزنوي في بث نفوذه وسطوته على البلاد، ثم لا يلبث أن يصدر قرارا بتحديد إقامة البيروني في بيت الفقير في قرية جيفور. ورغم معاناته مع أهله من ضيق الحال وفقر المعيشة، إلا أنه ظل على نهمه للعلم والمعرفة. أراد أن يقتله بالفعل السلطان محمود، لكن حاشيه البلاط السلطاني أو الملكي كما يطلقون عليها رفضوا هذا وقالوا له أن ما من ملك أو سلطان إلا واستعان به، خاصة وأن له مهارة كبيرة في العلم وخصوصا الفلك والنجوم ومساراتها. إلى أن جاء اليوم الذي أدرك فيه السلطان محمود الغزنوي مكانة وقدر البيروني وحاجته إلى علمه الغزير وعقله الراجح، فأرسل إليه يستدعيه للقاء مهم. أبو الريحان البيروني الحقيقة إذا كان فذا في مجالات عدة، ففي الهند يعتبر هو المؤثر والمؤرخ، ولولاه لضاع تاريخ الهند بشهادة المستشرقين الأجانب ومنهم إدوارد سخاو سنة 1878، ويقوت الحموي ونشروه كل هذا الكلام نشروه في الموسوعة الإسلامية التي تحققت ونشرت وترجمت إلى اللغة الإنجليزية سنة 1878 وترجمها إلى الإنجليزية إدوارد سخاو وهو عالم مستشرق ألماني. دخل الهند مع السلطان محمود وكان يعني شابا، تعلم اللغة الفكرية لكي يقوم بالترجمة، وكتب كل ما يعني يئن للعقل أو ما يتراءى للعقل في الهند وأحوال الهند من صدريس وجبال وجيولوجيا وأنهار ونجوم وفلك وعادات الشعوب ولغتهم ولهجاتهم وديانتهم واجتماعياتهم وسلوكهم وزواجهم. الحقيقة لم الموضوع الهند في موسوعة رائعة في هذا الكتاب الذي قيل اسمه ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرجولة. هذا الكتاب الحقيقة يعتبر من إعجاز العلم الشمولي. والحقيقة هذا الكتاب أيضا يضعنا أمام محاولة إبداعية لتأسيس ما عرف فيما بعد باسم علم الديانات المقارنة، لأن البيروني حرص في كتابه على أن يثبت معارف الهنود وعقائدهم المختلفة دون نقد أو تجريح أو تقييم، وإنما وصفها كما هي. وأيضا أضاف إلى هذا الوصف الدقيق الموضوعي يعني بيان وجوه الشبه الموجودة بين هذه العقائد الهندية وما يوجد عند اليونان أو عند المسيحيين من تصورات دينية. ده معناه أنه البيروني استخدم في الثقافة أو وضعه في الثقافة الإسلامية كان كترجمان بالضبط من اللغات السنسكريتية إلى اللغة العربية، لأنه نقل لنا هذه المعرفة. وأيضا له هو إنتاج باللغة السنسكريتية ترجم فيه ونقل فيه الكتابات العربية التي كانت موجودة والإسلامية التي كانت موجودة لعرضه نقلها إلى الهند. يعني إذا نفهم كده إنه في نوع من التفاعل، وده اللي بيبينه كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرجولة للبيروني. نقطة السلطان محمود الحقيقة مثل نقطة انعطاف خطير للعالم الجليل عبد الريحان البيروني، لأنه كان من صفاته تقرب إليه وفعلا أدخله في البلاط السلطاني، فكان نقطة تحول وحزن عليه. ثم بعد ذلك مثلا يعني تسلم الحكم منه ابنه مسعود. في مجال الفلك ترك البيروني لنا ضمن ما ترك من مؤلفات كتابين شهيرين، الأول وهو الأشهر المعروف باسم القانون المسعودي، لأنه أهداه إلى سلطان عصره وسلطان مسعود الغزنوي. وهذا الكتاب موسوعة كبيرة في علم الفلك يتضح فيها منهج البيروني في البحث العلمي وملاحظاته في الرصد للظواهر الفلكية، ويتضح فيها أيضا إسهاماته بالقياس إلى تراث علم الفلك السابق عليه. الكتاب الثاني هو كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، وبالمناسبة كلمة التنجيم هنا كانت بتستخدم أيضا علما على كان بتستخدم إشارة إلى علم الفلك، يعني هي تسمية لعلم الفلك، وفرق بين التنجيم بهذا الاعتبار وبين التنجيم المعروف في الثقافة الدارجة وهو التنبؤ بالغيب واستقراء المستقبل استنادا إلى ربط ما يحدث على الأرض بحركة الكواكب والنجوم. وأهدى البيروني كتابه النفيس إلى السلطان مسعود، فأرسل إليه السلطان بمكافأة ضخمة كانت حمل فيل من القطع الفضية، فرد البيروني إلى صديقه السلطان مكافأته شاكرا: إنما كتبت كتابي هذا من أجل العلم لا المال. العلاقة بين السلطان مسعود والبيروني الحقيقة توطدت في بعد وفاة السلطان محمود، والحقيقة سخى عليه وأطفى عليه من المال الكثير وأعطاه حل فيل من الفضة ورفضه البيروني مستغنيا عنه، فقال انه لا يحب المال، وفعلا كان عالما لا يحب المال بقدر ما يحب العلم والتفرغ والابتكار. بمقتل السلطان مسعود على يد الثوار في بلاده حزن البيروني كثيرا على فقده واحدا من اعز واوفى اصدقائه، فقرر الاعتكاف في داره بغزنة ما تبقى له من سنوات عمره. ليقضي البيروني ايامه ولياليه متفرغا للبحث العلمي واملاء عدد من كتبه على تلاميذه، وليظل البيروني على عهده مع العلم والمعرفة حتى النفس الأخير. لم يكن البيروني عالما فحسب، وإنما كان أيضا فيلسوفا للعلم، يعني له نظرة فلسفية للعلم ولقيمة العلم في الحياة الإنسانية. وتاريخ حياة البيروني تكشف لنا عن زهده وورعه الشديد، وأن العلم بالنسبة له كان قربة إلى الله، ولم يكن وسيلة للكذب ولا للوجاهة ولا للوصول إلى مكانة اجتماعية رفيعة، وإنما هو كان شغوفا بالبحث العلمي في ذاته، وكان حريصا على أن يبحث ويكتب فيما ينفع الناس. ولهذا بنجد أنه اهتم بمجالات معرفية لها جانب تطبيقي مثل الكيمياء والفيزياء وأيضا الجوانب الفلكية، ولا ننسى ارتباط الفلك الكبير بحياة المسلمين سواء إذا كان في الملاحة أو في تحديد مواضع القبلة في بلاد العالم الإسلامي أو في التنبؤ بأحوال الجو وما إلى ذلك. فهناك حرص من البيروني على أن يكون علمه علما نافعا بالفعل. هذا العالم عبد الرحمن البيروني في الحقيقة لم يذهب إلى منطقة رأس رجاء الصالح، ولكنه الذي اكتشفها. كيف؟ الفتوح الإسلامية في إفريقيا وشرق إفريقيا والتجارة العربية، يعني هناك فريقان استغلهما استغلالا جيدا أبو الريحان البيروني، وهو أنه استفاد من المعلومات التي أتى بها كل من التجار العرب والفاتحين أو الجيش العربي الإسلامي الذي ذهب إلى شرق إفريقيا فاتحا ناشرا الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك تطرق إلى الجبال والتضاريس، كل هذا من خلال محاوراته ومناقشاته مع التجار، وكانوا أمناء جدا في نقل الوصف التفصيلي للأماكن التي زاروها والتي عاشوا فيها والتي تاجروا معها. فكان نصه أن هناك فتحة أو ما يشبه مثلا البغاز أو بحر جنوب هذه الجبال التي رأوها في جنوب إفريقيا اللي هي جبال داركنزبرك اللي بيطلق عليها حاليا جبال داركنزبرك، كان وراءها بحر آخر يصل ما بين المحيط الهندي وبين المحيط الأطلنطي، لن يطلق عليه هو الاسم ولكنه هو الذي اكتشفه، وهو طريق رأس رجاء الصالح قبل ضبط النموذج ب 400 سنة ميلادية كاملة. عاش البيروني حياة علمية حافلة استمرت نحو من 50 سنة، أنجز فيها 8 مؤلفات كبرى في الفلك وكتبا أخرى مفردة في التاريخ والتنجيم والجغرافيا والصيدلة، كما كتب العديد من الدراسات والرسائل العلمية في شتى مجالات المعرفة. عاش أبو الريحان البيروني في أكثر من وطن، وتنوعت هذه الأوطان عبر التاريخ بين عدد من الدول، كما عرف البيروني وأتقن أكثر من لغة، ولذلك تنازع جنسيته وانتماءه الأتراك والفرس والأفغان والروس والعرب. وتقديرا لفضل البيروني على العلم والعلماء، أقيمت في طشقند جامعة تحمل اسم جامعة البيروني، وقام المتحف الجيولوجي في موسكو تمثالا له بجوار علماء الجيولوجيا العظام، كما صدرت مجلدات عديدة عن البيروني وأبحاثه ومؤلفاته بمختلف اللغات الحية. Thank you. Thank you.